الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا قلنا أن أبواب المرفوعات كم؟ مرفوعات كم؟ سبع. قدم لنا منها كم؟ واحد. نعم، إذا تقدم الفاعل ونائب الفاعل، فنحن في الثالث منها. وقلنا أن المرفوعات كذلك عمد ولا فضلات؟ عمد. عمد. محمد من عمد؟ إذن لا يمكن تركيب كلام بدونها، لا يمكن تركيب كلام من غير عمد، لأن كلام لا المنصوبات فيه لا يوجد، ما فيش أصلا حتى عمدة، لا يوجد، هذا معناه أنها عمدة في الكلام، أي لا يمكن تركيب كلام بمفهوم الاصطلاحي من غير أن يكون هناك عمدة فيه، من عمد. إذن ذلك المرفوعات كلها عمدة، والمنصوبات كلها فضلات. إذن فمن هذه العمد أيضا المبتدأ والخبر الذي تقدم، أو الذي عند اليوم المبتدأ والخبر. وعليه كذلك نشير فقط إلى أن الجملة العربية تنقسم إما إلى جملة اسمية وإما إلى جملة فعلية. الجملة الفعلية هي تبتدئ بالفعل، عملة الفعل والفاعل، هذه قال جملة ماذا؟ الفعلية. والتي تبتدئ بالمبتدأ يقال الجملة الاسمية، يقال الجملة الاسمية، هذا مهم كذلك. هذه الجملة العربية الجملة، والجملة كذلك مهم أيضا نعرفه في حق، ربما من جملة ما من المفروض أن يكون الكلام عليه في باب الكلام، أن الجملة ليست معناها أن تكون كلام، قد عندنا جملة ولكن ما يشكلها، ولكن كل كلام فلا بد أن يكون جملة، ولكن ليست كل جملة تعتبر كلاما. فإن قلت مثلا إن قام زيد، هذه تسمى جملة ولا لا؟ جملة، ولكنها ليست كلاما، إذن فهي جملة وليست كلاما. وهكذا شبه الجملة، شبه الجملة اللي هو الظرف أو الجار مجرور، نعم لا يسمى جملة ولكنه شبه جملة، فهو كذلك ليس كلاما، ليس كلاما. إذن قال، نعم، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سالم لفظية وهو برفع قدوس. نعم، قال المبتدأ اسم، المبتدأ اسم من عوامل سالم لفظية وهو برفع قدوس. المبتدأ هنا إعرابه مبتدأ، هنا وماذا؟ مبتدأ. إذن المبتدأ اسم قال، اسم خبره. إذن المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية هو برفع قدوس. المبتدأ مأخوذ اسم فعل، اسم فعل مبتدأ، مبتدأ اسم فعل، اسم فعل، إذن هو اسم مفعول المبتدأ. وأما اسم فاعل فالمبتدئ. إذن المبتدأ اسم، تقدير كلامي هو اسم، مبتدأ اسم. وعندما قال اسم بمعنى يشير إلى من إعرابات الأسماء، أن الاسم في إعرابه تعربه مبتدأ. ولكن الاسم سبق لنا بالأمس أنه قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا، قد يكون صريحا الله ربنا محمد نبينا، إذن فهذا اسم ماذا؟ صريح. وقد يكون مبتدأ اسم بالتأويل مؤول، ليس هكذا صريح كما ذكرنا في هذا المثال، قد يكون بالتأويل، قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، أي وصومكم خير، هو صيامكم. فصيامكم هذه نعم أن تصوموا مبتدأ، ولكنه ليس صريح، إنما توصلنا إليه عن طريق سبك مصدر من أن مصدر يا مع الفعل المضارع قبل أن تصوموا. أن تصوموا شعر من العرب أن تصوموا جزيم جزيم جزيم هذاك نص وجد نص وجد ولا لا؟ كيف جمعت بين الميم والضب؟ هذاك نص نعم نص تصوم في المضارع منصوب علمت ونصبي حذف حذف الميم حذف الميم إذن أن تصوموا أن نعم إذن أن نقول عنها أنها حرف مصدر ونصب واستقبال تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الشفهية من المعربون أن تصوموا نقول مثلا أن المصدرية مع الفعل الواقع بعدها ينسبك منهما مصدر هذا المصدر نقول عنه انه مبتدا والمبتدا ان تصوموا خير اذن هذا مثال للمبتدا الذي قلنا انه ماذا مؤول مؤول اذن قال هو المبتدا اسم المبتدا اسم هذا الاسم قال عنه من عوامل سلم لفظيه اسم من عوامل سلم لفظية هنا معليش كذلك بالمناسبة أذكر قاعدة مهمة ومحتاج إليها في النحو قال اسم هكذا جاء بالنكرة ثم قال بعده من عوامل سلم لفظية هكذا قال اسم هذا الاسم قال بعده من عوامل اسم من عوامل سلم لفظية سلم من عوامل لفظية جملة بعد نكرة يمكنكم أن تكتبوا قاعدة مهمة كثيرة متكررة محتاج إليها في النحو الجمل بعد النكرات صفات الجمل بعد النكرات ماذا صفات وبعد المعارف أحوال الجمل الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال يعني إذا جاءتنا جملة بعد نكرة نعيب وتكذور على هذا صفة إذن اسم قال من عوامل سلم لفظية من عوامل يعني نعيبها مثلا نعيب من عوامل إعراب مفردات نقول من الزر هكذا الزر عوامل ماذا نقول فيها من عوامل ماذا تقول تعربها من عوامل ثم جر بمن وعلامة جره وعلامة جره فتحة نيابة عن الصرف لأنه ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف السياس المسياس متوجه من عوامل سليم لفظية إذن ثم نقول من عوامل سليم لفظية سليم يعني ماذا نقول في سليم من عوامل سليم لفظية من عوامل سليم لفظية نعم سليم صفة سليم لفظية وهو بلا نقص معلش خليه يعرف هون سليم فعل مضارع فعل ماضي ايش نقول سليم دليل ما ليس لكل حال، نعم، لأنه في عقل نعم، لكن هو فعل ماضي هكذا نقول مبني على الفتح المقدمة. نعم نقول اشتغل محل ب بحركة قافية، بحركة قافية يعني قاف وجد وقافية دائما تكون في إشطاره، كان يقول بسكون قافية. نعم سليم هكذا، لأنه هكذا يعني هو التلويث سليم ماشي يتناسب مع وسيم. نعم وصف محل الشيخ؟ لا سليم لفظية عوامل سليم لفظية لفظية ماذا نقول عنها؟ اشتغال حركة، قلنا الاشتغال المحلي للحركة إن كانت حركة، ولكن سكون بسكون قافية، لأن لولا سكون قافية لقال سليمة سليمة لفظية سليم اللي هو نعم اللي هو الاسم اللي هو اسم لفظية صفة لعوامل، صفة لعوامل، إذن صفة لعوامل لفظية. إذن هذا هو حصل لنا المبتدأ ومعناه الاصطلاحي. أيضا المبتدأ تعريفه اصطلاحا نقول هو اسم صريح أو مؤول تجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. إذن تجرد عن العوامل اللفظية، وربما زال بعضهم غير الزائدة للإسناد. اسم صريح أو مؤول تجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة للإسناد، هذا هو تقريبا حده تعريفه الجامع المانع. مبتدأ اسم صريح أو مؤول تجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة للإسناد. إذن اسم صريح مؤول واضح أن بدلنا تجرد عن العوامل، تجرد بمعنى أنه لم يتصل به قبله عامل من العوامل اللفظية، وقلنا غير الزائدة، غير لا الزائدة. أما الزائدة فلا مانع أن يتقدم منها ما يتقدمه عامل لفظي لكن زائد، قوله مثلا بحسبك درهم هل من خالق غير الله، خالق مسبوقة بمن الزائدة لكن خالق هنا نعم، مع أنها مجرورة لفظا إلا أنها مرفوعة كما الخالق. نعم إذن فهذا كونه مجرد عن عوامل اللفظية غير الزائدة، إذن الزائدة لا مانع قد يتقدم منها ما يتقدمه ولا يفقد ابتدائيته، لا يفقده ماذا ابتدائي فيبقى مبتدأ. للإسناد معنى الإسناد معنى أنه كلمة جاءت في أول كلام من أجل أن يسند إليها يخبر عنها، هذا هو المبتدأ، هذا هو الذي نسميه. فبقى هذا شخص زيد، زيد كأن جعله الكلام من أجل أن يخبر عنه، زيد رأيته بالأمس، زيد قائم، زيد لم يحضر. نعم إذن هي زيد كلمة اسم صريح تجرد عن العوامل اللفظية لم يتقدم عليه منها شيء، وكأنه وضع في أول الكلام من أجل أن يسند إليه أي يخبر عنه، هذا هو الذي نسميه في العربية مبتدأ، ابتدأ به الكلام أي استهل به، هذا يسمى مبتدأ. ثم ماذا؟ مبتدأ واصل. قال رحمه الله تعالى وهو برفع قد وسم، قال وهو برفع قد وسم، وسم من وسم، وسم والوسم العلامة، العلامة سيماهم في وجوههم من في السجود. وسم يعقوب ما يعرف وسم، الماض نعم كويس، نعم في الماضي تمم الإعراب و سيم مركب النائب نعم إذن و سيم في الماضي نعم صحيح مركب للنائب أبني عن الفتح نعم مانع من غوري كذلك اشتغال المحل بسكون القافية إذن و سيم نعم والنائب فاعل ماذا؟ ها؟ من فعل علي؟ النائب الفاعل ضمير مستتر. نعم. وجوبا. قلنا الوجوب لا يكون. نعم. إذا هذا فعل ماض. هذا ماض فلا يكون فيه الضمير وجوب بأي حال. هذا ذكرنا. نعم. ضمير مستتر. جوازا. جوازا. تقديره. نائب فعل هذا. فعل. في محل. نعم. نائب الفاعل هو ضمير مستتر. جوازا تقديره هو نعم تقديره هو إذن هو برفع قد وسم وسم هو إذن هذا وصف قال رحمه الله تعالى وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كقول يستقبح وهو مفترى إذن المبتدأ الذي نحن فيه هو كالفاعل الذي تقدم لنا وكالنائب الفاعلي ظاهرا يأتي ويأتي مضمرا ظاهرا يأتي ويأتي أما الظاهر فذكرنا بالأمس يعني الظاهر الظاهر من الاسم الذي ليس بضمير والضمير قلنا أن كلمة الضمير كأنه مأخوذ من الضمور قلة الحروف والهزاز والنحافة هذا معنى كلمة الضمير يعني هذا فكأنه نظر إلى قلة حروفه الضمير هذا وحالها في الغالب فقالوا أنها ضمير لأن الضمير نعرفه تعريف آخر اصطلاحي فنقول الضمير هو ما دل على تكلم أو على خطاب أو على غياب ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب هو الضمير متكلم بقيد التكلم فمثلا أنا الذي أقول عن اسمي كيف واحد يقول عني أنا ولا نحن هذا يقال له ضمير متكلم والمخاطب لابد بقيد خطاب لا أقول لأنا أنت لابد يكون واحد موجود يقول أنت بهذا قيد كذلك يكون مفرد مركب إذا كان مؤنث نقولها أنت وإذا كان مذكرين أو مؤنثين نقولها أنتما وإذا كان كذلك جمع مخاطب نقول أنتم وإذا كنا مخاطبات نقول أنتن هكذا هذه الضمائر هكذا نعم الضمير هو كل ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب وفي فائدة أخرى مهمة كذلك تعنينا هنا في هذا الموضع أن الضمائر هي أعرف مما عداها من معاني من المعارف عندنا فيها الضمير فيها اسم الإشارة فيها الموصولات فيها العلم فيها المعرف الأداة الألف واللام فيها المضاف إلى واحد من هذه أعرف هذه الضمائر بل والضمائر في نفسها أعرف منها المتكلم يعني نقول أعرف أنا كلما قوي احتمال الاشتراك كلما قوي احتمال الاشتراك كلما ضعف ان يقال اعرف كلما قل احتمال الاشتراك كلمه انا يتعين ان قائلها هو المقصود بخلاف انت ممكن نقول انت فيكون اثنين متقاربين كل واحد منهم يظن نفسه بانه هو المعنى واما اذا قلت هو فهذا هو يعني زاد كذلك يعني غياب وعدم تعيين لذلك كان أنا هو أعرفه ثم يأتي بعد الخطاب ثم يأتي بعد الغيبة هذه الضمائر بصفة عامة المبتدأ قاعدة مفيدة ومهمة لا يمكن أن يكون ضميرا متصلا قاعدة في الفعل يمكن أن يكون ضمير متصل بل لا يكون لا ضمير متصل ونائب الفعل كذلك. المبتدأ لا يكون ضمير متصل، المبتدأ لا يكون ضميرا متصلا. وأريد جواب السؤال الثاني منكم، لماذا لا يكون ضمير متصل؟ من يجي في أول كلام، هذا كلام يحتاج إلى تصل الفعل. هذا كلام لباس، ولكن لماذا يتصل الفعل؟ قد يتصل بغير الفعل. معليش، هو في حق هو اسم، لكن قال انا ظاهر ياتي اسم مضمرة، ظاهر ياتي اسم مضمرة. هذا فرق في الاحكام دي والضمائر. اسمع، مبتدأ معرب إذا الضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة بالنية كلها. وجزء من جواب السابق أن الضمير، أن المبتدأ يكون في ابتداء الكلام هكذا، والضمير المتصل لا يكون في ابتداء الكلام. الضمير المتصل لا يكون في ابتداء الكلام. ما معنى متصل؟ معنى اتصل به شيء تقدم عليه، فهو متصل بشيء سبقه، هذا هو الضمير المتصل. فذلك ضربت سهله، كتبت ضربوا، ضربنا، هي الضمائر المتصلة. هذه لا تقع في التأكيد. ضربت، إذا أردت أن أخبر عن التاء من ضربت في أول كلام فأقول أنا، فلا بد إذن أن آتي بما يقابله من منفصل. إذن الضمير المتصل لا يقع مبتدأ في أي حال الأحوال، لأن الضمير المتصل لا بد أن يكون قد اتصل بشيء قبله، والمبتدأ يكون في أول كلام. إذن عليه الضمير المتصل لا يكون مبتدأ. هذا المراد. إذن قال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا. تقول مثلا أنا مثلا حضرت، أنت غبت مثلا، تكون كلها مبتدأات. إذن الضمير الذي يقع مبتدأ إنما هو المنفصل، هو جاء، هو حضر، هي حضرت، هم حضروا، هن حضرنا، إلى آخره. قال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا. نعم، كالقول يستقبح. القول، إذن نقول القول ماذا؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عبد الرحمن يستقبح، يستقبح أكمل. ها؟ في المضارع. نعم، أكمل. في المضارع مفعول الضمة الظاهرة. مركب للنائب، مركب للنائب. يستقبح، يستقبح في المضارع مركب للنائب. نعم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره، والنائب الفاعل تقديره، جواز تقديره هو، لأنه يستقبح أي هو. ثم ذلك نأتي إلى إعراب الجمل ونقول جملة يستقبح، عندما نقول جملة عندما تكون من فعل وفعل، فالفعل يكفي في إفادة الجملة. إذا نقول الجملة المتكونة من فعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر مبتدأ، خبر قول، القول يستقبح وهو مفترض. تلاحظون أنه عندما أراد أن يمثل المبتدأ الذي هو ضمير جاء بالضمير المنفصل. إذا الضمير المنفصل إذا أردنا أن نعرفه فنقول ما لا يأتي في ابتداء الكلام ولا يقع بعد إلا، هذا هو الضمير المتصل. قيد مهم لكل ضمير متصل، الضمير المتصل لا يقع في ابتداء الكلام ولا يقع بعد إلا. أما كونه لا يقع في ابتداء الكلام هذا بالاتفاق ومن غير استثناء، أما كونه لا يقع بعد إلا فهذا فيه استثناء. وما علينا إذا ما كنت جارتنا لا يجاورنا إلا كي ديار. وما علينا إذا ما كنت جارتنا لا يجاورنا إلا كي ديار. إلا كي هكذا قال بكاف وكذا متصل ووقع بعد إلا لكنه ضرورة فقط. إذن هذه علامة الضمير المتصل، إذن فلا يصلح الضمير المتصل أن يكون مبتدأ. إذن نقول مبتدأ اسم ظاهر يأتي اسم ظاهرا ويأتي كذلك ماذا؟ مضمرا. المضمر لابد كذلك أن يستثني الضمير المتصل، لا يمكن أن يقع مبتدأ. إذن ليس كل ضمير يقع مبتدأ، فكلامه مضمرا يحتاج إلى هذا الاستثناء وهذا التفصيل. ظاهرا يأتي حتى الظاهر سوف يذكر هو بنفسه يتولى إذا ما فيه من الاستثناء. القول يستقبح، القول هكذا قال القول. إذن فالقول معرف ولا نكرة؟ معرف. إذن يستقبح وهو مفترى. نعم واصل. والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا. إذن الجملة الاسمية هذا حالها متكونة من جزئين مبتدأ وخبر. أما المبتدأ فكذلك من أصوله التي ينبغي أيضا أن نعرفها هنا أن المبتدأ أيضا لا يقع إلا معرفة، لا تجد مبتدأ نكرة محضة مكانت. لماذا؟ لأنه في حق المبتدأ أولا موضوع للحكم عليه، موضوع في أول الكلام يجي لماذا؟ الحكم عليه، فكيف نحكم على مجهول؟ فلا بد إذن أن يتعرف، لا بد أن يتعرف. المبتدأ لا يمكن أن يكون نكرة، لأن النكرة مجهول، الحكم على المجهول لا فائدة فيه. نقول نحن الحكم على شيء فرعا عن تصوره، فإذا كان لا يمكن تصوره لأنه نكرة فكيف نحكم عليه؟ لذلك المبتدأ من أصول النحو المعروفة أنه لا يقع ماذا؟ نكرة. مقصود بنكرة نكرة محضة، وإلا ففي الحقيقة أن ربما هناك مسوغات من المسوغات، معناها الأحوال التي يجوز فيها المبتدأ أن يكون يعني ليس نكرة ولكن نكرة، ليس محضة ولكن تخرج عن محض التنكير، إما بصفة إما بإضافة إلى آخر ذلك من الأحوال. نعم. إذا قال نعم والخبر الجزء نعم الذي قد أسند إليه. إذا الخبر الآن في الجزء الثاني من الجملة الاسمية الذي هو الخبر. ما هو الخبر؟ قال هو الجزء. نعم. كقولنا بيت جميل. نعم. لو قلت بيت جميل هذا غير كافي، هذا كلام غير كافي. ها ما في صياغة مشهورة. لو قلت مثلا واحد يفهم العربي يقول لك بيت جميل، ما في بيت. ها ممكن ممكن تقول في الحي بيت جميل، تنقل هذا بيت جميل أو يستنى الكلام. ماش كلام بيت جميل. شو معنى بيت جميل؟ لو قلت له بيت جميل دخلته. نعم كلام صحيح مفيد. بيت جميل رأيته. بيت جميل يمكن هو أول ما يكون هذا بيت جميل. بيت جميل بيت جميل لو قلت بيت جميل رأيته خبرت، لأنه عندما قلت بيت ثم نعدته بجميل راكب على جبت المصوغ للابتداء بهذا النكلة والبيت، ثم بعد ذلك أخبرت عنه عنك الله برأيته. أو بيت جميل يعني مثلا مررت به، بيت جميل دخلته أم قصدته وهكذا. يعني والخبر الجزء الذي قد أسند إليه. الخبر عرفه بأنه هو الجزء، الجزء هكذا عن الجزء أي بعض الكلام، الذي أسند إليه أي أسند إلى المبتدأ أي أخبر به عنه. خبر الجزء الذي قد أسند إليه نعم وارتفاعه الجواب. إذن كذلك الخبر هو كل مبتدأ. الخبر كل مبتدأ مرفوع كما أن المبتدأ مرفوع. الخبر أيضا مرفوع. فهو إذن من العمد. خبر المبتدأ من العمد لا يستغنى عنه في الكلام. هذا العمدة. جملة الإسمية متكونة مبتدأ كما أننا قلنا إذا كانت فعلية ذكر الفاعل فلا بد أن تجد في البحث عن الفاعل. فكذلك متى ما أعربت في جملة ما اسمية مبتدأ فلا بد كذلك أن تسعى سعيا حثيثا ليتعين لك الخبر. كشف المبتدأ بلا خبر. نعم. إذن قال الخبر الذي قد أسند إليه وارتفاعه زم هذا كذا وبخلاف المبتدأ. المبتدأ إذا قلنا بين أصل فيه أن يكون معرفة الخبر لا يشترط أن يكون معرفة بل قد يكون نكرة بل الأكثر فيه ممكن يكون نكرة. ثم أيضا من الفوائد المهمة أن المبتدأ لا يكون جملة لا يكون جملة مبتدأ لا يكون جملة بينما الخبر قد يكون جملة بل قد يكون شبه جملة الخبر هذا. هذا من الفوارق المهمة بين المبتدأ والخبر. ثم أيضا مما تختلف به جملة الاسمية الفعلية أن الجملة الفعلية لا يتقدم فيها الفاعل بينما هنا يمكن أن يتقدم الخبر على المبتدأ عادي يمكن تقديم الخبر وتكون كذلك تبقى جملة اسمية تكون مبتدأ خبر. قال ومفرد يأتي وغير مفرد. إذن هذا الكلام على الخبر مفرد يأتي وغير مفرد. ولننتبه هنا أن الإفراد هنا عنده معنى خاص بهذا الباب. مفرد نحن المفرد الذي رأيناه سابقا قبل هذا الموعد قبل هذا الدرس كنا نقول المفرد ونقابله به المجمع والمثنى. هنا ليس المراد بها ليس المراد به هذا المعنى بل المفرد هنا غير الجملة وليس الجملة. الجملة المفرد هنا يقابل التركيب ثم كان جملة مركبة يقابل الإفراد. إذن فنقول المفرد هنا ليس المراد به ما يقابل المثنى والجمع مفردنا ما ليس بجملة هذا هو المفرد هنا. إذن قال مفردا يأتي غير جملة ويأتي كذلك جملة وغير مفرد. نعم المفرد يأتي وغير مفرد فأول نحو سعيد مهتدي هذا مفرد. سعيد مفرد أنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر على آخره. سعيد مهتدي هكذا مهتدي هكذا مقدر هكذا علي مهتدي مهتدي من عمل ظهورها ثقل ثقل وشاء وسعيد مهتدي يثبتها يثبتها هكذا بإثبتها لا بحذفها لأنه غير محل بسم الله. أيوه هذا قرار ذكرها مهتدي لا يقال مهتدي بإثبتها واضح. نحن قلنا اسم منقوص منقوص من انتهى بياء ساكنة قبلها كثرة فهو إن لم يكن محلى بالألف واللام أنظرنا ذكرنا ما في ذلك قلنا إن لم يكن محلى بالألف واللام في حال رفعه وجره تحذف منه الياء ويبقى على تنوين. نعم قلنا هذا هو وادث المنقص هذه حال محول المنقص سعيد المهتد هكذا نقول مهتد، كان ربما نقل مهتدي كأنه يوهم أنه إثبات الياء، لا، إذا المهتد الياء ثابتة، هو كخاض وساري وجاري، نعم، فلا تقول مثلا سعيد ساري، سعيد ساري، ساري، خاض وجاري. لماذا أثبتها؟ إيه في النظر ربما هكذا كما يتعقى، الأصل أنه مثل الله لا تثبت الياء، هذه حال أحوال المنقوص لا تثبت ياءه في حال الرفع وفي حال الجر إن لم يكن محلا بالألف، وأما إذا قلنا المهتدي فنثبته، نقول المهتدي نعم بإثبات الياء، لكن هكذا لا خلاص. ما يجي نعطوا واحدة لا؟ هذه هذه على الجوالين قال نعم الثاني يقول أربعة مجرور الثاني أي قال مفرد نأتي وغير مفرد إذا غير مفرد قلنا ما مفردنا ما يقابل ماذا الجملة أو شبهها إذا غير مفرد معناها الجملة أو شبه الجملة هذا مقصود بقوله غير مفرد أي جملة أو شبهها نعم غير مفرد نعم والثاني قل أربعة مجرور إذا الثاني ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة أربعة إذا قال أربعة وهي مجرور الجار مع مجروره نعم والظرف مع مظروفه وكذلك الفعل من فاعله وهي جملة فعلية ومفردة مع خبر جملة اسمية إذا نحفظ هذه أحوال الخبر إذا كان غير مفرد إذا كان غير مفرد إما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة إن كان جملة فهي إما اسمية وإما فعلية إن كان جملة شبه جملة فهي إما ظرفية وإما جر ومجرور على وجه الحصر أقسامها هذه وأفصل عنها في التالي فلو قلت مثلا مثلا أقصد بأمثلة معلش الأربعة المجرور نحو العقوبة لمن العقوبة العقوبة إذن هذا واضح أنه ماذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة على الظاهر الآخر العقوبة ثم قال لمن يجور لمن يجور أقول شفاك الله صار يعطف لمن يجور لمن لام حرزة لام حرزة هكذا ومن موصول نعم مبني على السكون في محل جر لمن اسم موصول مبني على السكون في محل جر من الأسماء الموصول ويجور يجور في المضارع نعم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستقبله هو يعود على من إذن وجملة يجور جملة يجور جملة يجور ما محلها من العرب خبر من لا معلش فائدة جديدة إن شاء الله أن دائما صفة الموصول لا محل لها صفة الموصول لا محل لها من الإعراب هي في الحقيقة إنما هي كأنها جزء من الموصول الموصول هي كأنها جزء منه لا محل لها دائما صفة الموصول لا محل سواء كانت جملة أو شبه جملة لا محل لها من الإعراب لمن يجور لك أنك قلت للزائر للذي يجور للجائر يعني. إذن نأتي مرة أخرى إلى كلمة لمن يجور نقول هذه شبه جملة وشوف من العجب اللي ربما الإنسان قد كيف هي الجملة في وسطها داخلها وهي قال شبه جملة لاحظتم ولا لا لمن يجور هذه نقول شبه جملة ما هي جملة وهي في الإنسان داخل فيها جملة لذلك هذه الجملة لما كانت يعني ليس إنما هي في قوة مفرد كأنك تقول لمن يجور أي كأنك تقول للجائر للجائر هكذا سيكون إذن فهي في حقها سواء لكن معدودة جملة إلا أنها في حقها في قوة مفرد. لذلك فهذه يقال شبه جملة لمن يزور، هذا نقوله شبه جملة، نقوله شبه جملة في محل رفع الخبر. ولننتبه كذلك أن جار مجرور الذي نقصده هنا وفي مواضع أربعة إن شئتم وما قيدتموه، لأن ذكر شبه جملة هذه المواضع. هذه المواضع ما هي؟ خبر مبتدأ وصلة الموصول والنعت والحال، هذه أربعة مواضع نذكر فيها شبه جملة. قلنا قلت خبر مبتدأ وصلة الموصول والشبه جملة النعت وشبه جملة الحال، هذه أربعة مواضع متى ذكرنا فيها شبه جملة؟ فنريد بجار مجرور التام. ما معنى التام؟ التام هو الذي بمجرد ذكره نعرف متعلقه أو نهتدي إلى متعلقه. واضح؟ أي محمد واضح؟ بمعنى معلش يعني إذا هو قلت بمجرد ذكره يفهم متعلقه. ما معنى مجرد ذكره؟ معنى مثلا قلت لك زيد في الدار، من منا لا يفهم زيد في الدار؟ أنا موجود كائن هكذا، من منا لا يفهم هذا؟ كل واحد يفهم زيد في الدار أنا راه كائن في الدار، مجرد وجوده فقط. زيد في الدار، زيد في المسجد مثلا، الجائزة لمن أحسن حظ. من منا لا يفهم أنها تكون أو تعطى أو إلى آخره. لكن لو قلت مثلا زيد في الدار يحلق رأسه، أنا قصد ليس بل مجرد وجوده فقط، عندي واحد فعل خاص زيد يحلق رأسه فقط، مش لمجرد كينونته. زيد يحلق رأسه فقط، هذا إن حذفته وقلت زيد في الدار أقصد هذا متعلق، لا يجوز هذا، لأني أقصد فعلا ماذا؟ معين، فعل خاص، هذا الفعل لا يهتدي الذهن إلى تقديره إلا أن يذكره فقط. إذن فهنا لا يجوز بحذف المتعلق، وإنما المتعلق الذي نتكلم عليه هو التام الذي بمجرد ذكر جار مجرور يفهم ويدرك، هو ما كان حول الكينونة والاستقرار والوجود وما إلى ذلك من هذه المعاني التي تعود العرب أن يحذفوه ويقدرونه ولا ربما حتى يختلفون في تقديره. هذا هو الذي يقال التام. وضحت التام ولا لا؟ إذا أوضح ولا لا؟ أوضح. أوضح سليم. مثلا قلت مثلا لو قلت أنت زيد في الدار. زيد في الدار، كل واحد إذا سمع الجملة قيل له مثلا زيد في الدار يقصد بأنه موجود كائن فيها. مستقر فيه. هذا النوع من الأفعال قلت يعني مجرد ما تذكر بهذه الصيغة هو الأصل. معلش هذا بيان آخر، الأصل أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، الأصل أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق. هل متعلق وش معناه؟ هي في الحق الأصل أن الظرف عبارة عن وعاء، هذا مثل المكان وعاء، هذا المكان الذي نحن فيه هذه الغرفة. فإذا قيل مثلا واحد منا زيد في الغرفة، زيد في مثلا الفناء، لابد وجوده في الفناء مش لذاته وحده، يقوم بعمل مثلا معين فيه. الأصل أن الوعاء عندما نقول أي وعاء حدث يقع فيه، حدث يقع فيه. هذا حدث إما أن يكون عام أو خاص، فإن كان عاما جاز حذف ذلك المتعلق. زائد في الضعف بمعنى لا، مجرد وجود فقط، ليس شيء زائد على وجود. وأما الوجود الذي عنده معنى آخر زائد عليه، معناه موجود موصل موجود، يقرأ. زيد في الدار يقرأ، هذا المتعلق الخاص الذي هو القراءة لا يمكن لكل واحد أن يقدره. كيف نعرف أنه يقرأ؟ أنا ممكن أقول زيد في الدار وزيد في الدار موجود فقط، لكن أنت تقصد زيد يقرأ في البيت، هذا الفعل خاص. ما دام فنقول عن متعلقه أنه ليس تاما ناقص، لأنه لا يمكن للذهن أن يستدل لها بكثير، فلا بد أن تذكره. إذا كنت تقصد هذا لن تقول زيد يقرأ في الدار، ولا يجب أن تذكر كما نقول نحن الآن زيد في الدار، زيد في البيت، زيد في المسجد. وضعها مثال وش واضح؟ يعني واضح. إذن فقلت أن شبه الجملة الذي هو جار مجرور أو الظرف لا بد أن يكون تاما، أي يفهم متعلقه بمجرد ذكر الجملة. بمعنى إذا كان متعلقه خاصا أصلا لا يجوز حذفه، لا يحذف. وضح لي؟ نعم. واصل. قال رحمه الله تعالى: والظرف نحو الخير عند أهلنا. والظرف نحو الخير عند أهلنا، الخير هو المبتدا، عند أن أقول عنها أنها ظرف منصوب على الظرفية، وهو مضاف، أهلنا مضاف إليه، وهو مضاف ولا مضاف إليه كذلك. ثم نقول بعد ذلك: وشبه الجملة الظرفية نقول متعلق محذوف خبر عند أهلنا. أنا أريد فقط أن يفهم أن كلمة عند العرب يعني اللسان العربي هكذا الفصيح، مش لابد كل شيء ذكره، كلمة شيء تحدث في الكلام ولكن تدرك من حيث معنى. وإذا ذكرت قال أنت ذكرت ربما ما لا يحتاج إلى ذكر. الخير عند أهلنا، لو قلت أنت الخير موجود عند أهلنا قلت الواحد العلاج على طول في الكلام، كل الخير عند أهلنا كانت موجود واضح بين اللي نقصد بالوجود هكذا. إذا فهم تعمد أن يقصد كلمة موجود ويبقوا الظرف، يبقوا على ماذا؟ على الظرف الحقيقي، فيفهم منه هذا المتعلق اللي هو مجرد وجود أو الكينونة أو الاستقرار. نعم واصل. قال رحمه الله تعالى: والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى. إذن وكذلك أيضا الخبر الذي هو غير مفرد يمكن أن يكون جملة فعلية، جملة فعلية زيد مبتدا، كما قلنا دائما يكون معرفة، فزيد هنا ماذا؟ معرفة ولا بشر؟ ما هو المعرفة؟ عالم. إذن زيد عالم مبتدا ما يحتاج، واضح. زيد مبتدا مرفوع مرفوع هذا مضاف. أتى أتى عرفها نعم منع التعذب والفعل والفعل هو. إذن زيد أتى هكذا. إذن ثم نقول بعد ذلك خبر، ما هو الخبر؟ أتى والجملة الفعلية نعم من فعل وفاعل نعم. في محل رفع خبر نعم. خبر هكذا والجملة الفعلية تكون من فعل وفاعل محل رفع خبر نعم. زيد أتى والمبتدا مع الخبر نعم، كقولهم زيد أبو، كقولهم الكلام زيد، كذلك نقول في نفس نقول سابقا أبوه، نقول عند أبوه محمد أبوه عيبها أبوه ومبتدا مع خبر. مبتدا بدون خبر. ماذا؟ إذا نقول أن مبتدا ثاني ومبتدا ثاني. ثم الثاني يجي مبتدا ثاني. يجي أبوه نقول زيد مبتدا أول. أبو مبتدا ثاني. مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه وهو مضاف ذو نظر ذو نقول عنه ماذا ذو خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم الخبر نظر وهو مضاف ونظر مضاف إليه ذو علامة جره كسر الظاهرة منع من ظهورها اشتغل محل بسكون ذو نظر ذو نظرين هكذا أصلا. لو قلت طيب ما أقول مثلا أنا أبي ذو نظر بدل ما زيد إذن أنا بدل أبوه قلت أبي ذو نظر كيف يقول هذا إذا مرة أنا أبي ذو إيش الجملة السابقة أن كنا نقول زيد أبوه قلت زيد أنا مبتدا نعم ضمير منفصل مبتدا نعم ثم أبي ثم لا يسبق المدينة بدر أبي مبتدا ثاني نعم مرفوع علامة رفعه مرفوع بالضمة المقدرة على حال ظهور الثقل أنه ليس مستقل طيب ها من عين ظهري الثقل إذن نعم استغلال المحل بحركة المناسبة نعم إذن أردت فقط أن يعني أن نتذاكر يعني الشرط الذي ذكرناه لأسماء الخمسة هو أن لا تكون مضافة لغير المتكلم من هنا أضيفت يا متكلم وعليه فإنها فقدت شرط من شروطها فلا تعرب ذلك إعراب في حركة مناسبة دائما ما أضيف إليها المتكلم يكون ما قبله مكسور وفيه كذلك إشارة مهمة ومفيدة إلى أن الجملة المخبر بها إذا كان عندنا خبر جملة أو صفة جملة تبعه جيدا دائما مفتقر إلى رابط يربطه بالمبتدأ هذا لا نحتاجه في الخبر الذي هو مفرد الجملة المخبر بها تفتقر إلى رابط تحتاج دائما إلى ماذا رابط يربطها ب والله هذا وما هو هذا الرابط على رأس الروابط الضمير كما قال زيد يوسف قال أبوه ذو بطن أو ذو نظر أبوه هذه كلها هي الرابط هذه كلها هي ماذا ليس إعراب هذا العقل الرابط ليس إعراب هي إعرابها لابد أن يكون إعراب داخل الجملة وخط تركيب لكن المهم دائما لابد أن تكون مفتقرة إلى رابط أقوى الروابط وأشدها وأمتنها ماذا؟ الضمائر الضمائر فلو لم يكن ضمير ممكن جاء كذلك غير الضمير أحيانا ربما يكون الرابط إشارة على الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير على قراءة الرفع ولباس هذا مبتدأ مضاف تفعل الله إليه ذلك هذا مبتدأ ثاني خير خبر مبتدأ ثاني ومبتدأ ثاني مع خبره خبر مبتدأ أول الرابط ما هو اسمه إشارة ذلك إشارة اللباس قد يكون رابط معنا تمام نعم قد يكون رابط زيد قام زيد قام زيد جاء، جملة جاء تكون مفعول وفاعل، ذلك الفاعل هو ضمير مستتر والرفع لأنه عائد على زيد. قد يكون كذلك هذا الرابط هو إعادة المبتدأ بنفسه. الحاقة ما الحاقة؟ القارعة ما القارعة؟ القارعة مبتدأ. ما كذلك مستفهام وهو مبتدأ ثاني، والقارعة خبره، وإعادة المبتدأ بنفسه والقارعة في مقام التهويل، هذا هو الذي يعتبر رابط، اكتفى به رابطا. وربما كذلك كان الرابط مجرد عموم يدخل تحت المبتدأ، عموم يدخل تحت المبتدأ، كما يقول مثلا كما قال شاعر: أما القتال لا قتال لديكم ولكن السير في أعراض المواكب مثلا. ولا قد يدخل مثلا مجرد الألف واللام النائبة عن ضمير زوجي المس مس أرادت، والريح ريح زنب، المس مس أرض أي مسه أنا بقول طبيعي. فأنا بعده مثلا ألف واللام. المهم فقط هو أن الجملة، أقصد أن الجملة المخبر فيها ربما هو المهم جدا كذلك، حتى نعرف بأن هذه الجملة إنما سيقت للإخبار وليست جملة مستقلة. لابد هذا الرابط هو الذي يبين لنا ذلك. أي واحد يشوفها مثلا ذلك في هذه الجملة مستقلة بالدلالة، ولكن نبين بإنما إنما هي جزء، فما عبره هنا، قال والخبر الجزء، إذن هو جزء يصدق على الجزء حتى ولو كان جملة. فإن لم يكن في هذا الرابط ربما يأتي إنسان يقول لك هذه جملة مستقلة بالدلالة، ونحن إنما نريدها كأنها تابعة في مدلول هذه المبتدأ، فإذا لابد أن يكون لها رابط. إلا أن الرابط هنا يتوسع فيه، يتوسع في هذا التوسع الذي رأيته، بخلاف الرابط في جملة الواقعة الصلة أو صفة أو حال. وهذا يدلك على شدة مطلوبية المبتدأ للخبر. نعم واصل. أربط أخير زيد أتى ومبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر، يعني في حق كانوا كأنهم يعني يتحاشون في قلنا بدلها نظر بطر يعني كبر، فكأنه يتحاشون فقط. قال زيد يقال ذو نظر أحسن من أن يقال ذو بطر، شيء مستملح. إلا ربما بعضهم يعني هكذا استفادها من المجالس، ف يعني كأنه صح هذا البيت، يظن أن هذا لكن هو البيت يعني بخفية ذو بطر، إذن أبوه ذو بطر. إذن بهذا نختم المجلس هذا العاشر، المجلس العاشر بعد فجر يوم الثلاثاء 13 من شهر رمضان من سنة 36 وأربعمائة ألف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.